من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ قد أفلح المؤمنون 10 آيات. قال هذا حديث حسن. ويونس صاحب أيلة، هو يونس ابن يزيد الأيلي صاحب الزهري. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن يونس عن يونس ابن سليم عن الزهري. ورواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس عن يونس بن سليم عن يونس ابن يزيد عن الزهري، وهذا أصح. وكذلك رواه كل من سمع قديما عن عبد الرزاق، وفي رواية أكثرهم وفي رواية أكثرهم وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا. أحسن الله عليك. وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا. وساق بسند رحمه الله عن رفاعة بن رافع قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القيض عام الأول: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. قال هذا حديث غريب. وساق بسند عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا نفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله نفحات في رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أحسن الله عليكم. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. قال هذا حديث غريب. وساق بسنده عن محصن الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وساق بسنده رحمه الله عن محصن الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا ربه فعرف الاستجابة فليقل: الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. ومن أبطأ عنه من ذلك شيء فليقل: الحمد لله على كل حال. ورواه سليمان بن بلال عن عمرو عن محصن بن علي الفهري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، وإذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال هذا حديث متفق على صحته. وساق بسنده عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرت ذلك لقتادة قال: كان أنس يدعو بهذا. قال هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، وأخرجاه من طرق عن عبد العزيز عن أنس. وساق بسنده عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، لا تستطيعه أو لا تطيقه، هل لا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال رحمه الله وساق مثله. ثم قال: هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن زياد بن يحيى الحساني عن محمد بن أبي عدي عن حميد، وزاد في آخره: فدعا الله له فشفاه. قوله: في الدنيا حسنة أي نعمة، فقوله: إن تصبك حسنة أي نعمة، وقيل: حظوظا حسنة. هذه جملة من دعائه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فأجل ما يأتي به الإنسان هو دعاؤه سبحانه وتعالى، لأنه دال على افتقار العبد وإفلاسه ولجوئه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو خلاصة العبادة، ولهذا قال الدعاء والعبادة. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة وهو شامل جميع العبادات من صلاة وصيام وحج وجهاد وبر، كله دعاء، بمعنى أن الإنسان ما يفعل شيئا من هذه الطاعات إلا وهو يرجو من الله سبحانه وتعالى المثوبة والأجر، وعليه فيكون تكون هذه العبادة متضمنة الدعاء. والقسم الثاني دعاء مسألة، وهو المصدر: يا رب، اللهم، هذا دعاء مسألة. إذن عادت العبادات كلها إلى الدعاء، ولهذا فإن الدعاء يحل محل العبادة كما قال سبحانه والعبادة تحل محل الدعاء كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فحلت العبادة محل الدعاء: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فدل هذا على التناوب بين الدعاء والعبادة، لأن العبادة دعاء، لأن العبادة دعاء. وفي هذا بيان كثرة هذه الدعوات إخواني وغيروها، طبعا هذا ذكر ذلك اختصارا، وإلا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لو تحاول إحصائها يصعب ذلك. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر اللجوء إلى ربه رغم أنه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. فإن استغنى أحد عن دعاء، استغنى النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلته العظيمة. ولهذا نحن أولى بهذا بكثير، وذنوبنا كثيرة وخطايانا متعددة، أن نكثر دعاء الله عز وجل لا سيما بالمعفور. ولهذا أخواني من المتون، من المتون المهمة جدا في جانب التعبد، من المتون المهمة جدا في جانب التعبد، دعاء صلى الله عليه وسلم ودعواته صلى الله عليه وسلم. أي دعاء ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم احفظه إن استطعت، هذا من المتون المهمة جدا. ليه؟ لأن الدعاء ليس عبادة مؤقتة، إنما عبادة مطلقة. يعني في صلاتك تحتاج إلى الدعاء، في بيتك، في مشيك، في مصنعك، في متجرك، في سفرك، في حجك، في صيام، في أي وقت الدعاء عبادة ما تنفك عنها أبدا. فإذا كانت بالمأثور، ودعاء صلى الله عليه وسلم دعاء منتخب، وهو من جوامع الكلم ومن أبلغ الدعاء، فتستفيد أمرين: الأول متابعة السنة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا شك أن الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا، ففيه أنك تابعت السنة. والأمر الثاني أنك دعوت الله تبارك وتعالى بأفضل الصياغ، لأن هناك تعديا في الدعاء، في تعدي في الدعاء. قد يدعو الإنسان ربه ودعاء مردود عليه لأنه تعدى في الدعاء. فأفضل دعاء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الحقيقة من الأمور التي نقصر فيها كثيرا تعلم الدعوات والأذكار الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم جدا يا إخوان، مهم جدا جدا جدا، أن الإنسان يهتم بحفظ الأذكار والدعاء المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كمل لك حفظ القرآن وحفظ هذه الدعوات، كمل لك التعبد الخاص بك. فإذا مثلا قمت في ليلك فأنت تحتاج إلى طول قراءة، هذا يرجع إلى حفظ القرآن، وتحتاج إلى طول تبتل ودعاء، وهذا يحتاج إلى حفظ المأثور، إلى حفظ المأثور. لهذا نهتم بهذا جدا، نهتم بهذا جدا. كتب الأذكار والدعوات يهتم بها جدا وتحفظ حتى يحصل الإنسان كمال العبودية في هذا الباب. ولسنا يا إخواني بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا بمستغنين عن دعائه. إذن الحقيقة مثل هذا، قد يقول طالب العلم: لا، أنا أحفظ مثلا أدلة الأحكام أفضل من هذا، أنا أحفظ كذا. لا، لست بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكمل لك عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وتكون بقى عابدا في سفرك تدعو بهذه الدعوات، في بيتك تدعو بهذه الدعوات. ودعاء النبي جامع لكل خير، جامع لكل خير. نعم. يعني زي الأذكار الحافظ النووي و كتب الأذكار اللي مصنفة في هذا، وفي كتب أيضا جمعت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصرين لا بأس بها، تحفظ الصحيح والحسن يعني الحديث المقبول تحفظه. نعم. قال رحمه الله: باب الترغيب في الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الكلم الطيب، هذا كتاب طيب، الكلم الطيب، في الوابل الصيب ابن القيم. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث ذر، وقد يجيء الدعاء بمعنى العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: لن ندعو من دونه أحد، لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد. وساق بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. قال: هذا حديث حسن غريب. قوله صفرا أي خالية، يقال بيت صفر من المتاع أي خال. وساق بسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يده أن يردهما صفرا حتى يجعل فيهما حتى يجعل فيها خيرا. وساق بسنده عن عبادة بن الصامت: حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال: هذا حديث حسن غريب. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. قال: هذا حديث غريب. وساق بسنده عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله عز وجل غضب عليه. فدل هذا على أن الدعاء إنما يستجاب إذا توافر شرط الإجابة، فإن كان مانع فلا يقبل الدعاء. ومن الموانع أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإذا دعا بإثم فلا يستجاب له. دعا على فلان أن الله عز وجل يفعل به كذا وكذا، فإنه لا يستجاب له في ذلك لأنه بإثم، إلا إذا كان يستحقه، كأن يكون ظالما، فإذا دعا الإنسان المظلوم على ظالم استجيب له، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فدل هذا على أن دعاء المظلوم مستجاب. أو قطيعة رحم، حتى يدخل في هذا دعاء الأب أو دعاء الأم على ولده، يدخل في هذا. إذا دعت الأم على ابنها بما لا يستحقه فإنه لا يستجاب لها، فإنه لا يستجاب لها. كذلك من الموانع التي تحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء الشرك، فإذا كان الإنسان مشركا كيف يستجاب له؟ ما يستجاب له إلا على جهة الابتلاء، كالمشركين الذين كانوا يدعون الله عز وجل في البحر إذا تلطمت الأمواج بون في هذا، هذا إنما هو ابتلاء وإقامة الحجة عليهم حتى لا يبقى لهم عذر، فيكون هذا دليلا من أدلة التوحيد. فهم دعوا يدعون الله سبحانه وتعالى، فإن دعوا الله سبحانه وتعالى في ذلك وقد أجابهم الله عز وجل قامت الحجة عليهم بهذا، وتبين لهم الفرق بين آلهتهم وبين الرب سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا يعدلون عن دعاء الأنداد إلى دعائه سبحانه وتعالى، فدل هذا على أنهم يعرفون أن الذي يجيب الدعاء هو الله، فإذا عدلوا عن ذلك قامت الحجة عليهم. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الاستعمال، باب ترك الاستعجال. وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجيب الله لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوتك يا ربي، قد دعوتك يا ربي، قد دعوتك يا ربي، فلا أراك تستجيب لي، فينحسر عند ذلك فيدع الدعاء. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن معاوية بن صالح، وأخرجاه من وجه آخر عن أبي هريرة قوله: فينحسر، ويروى فيستحسر أي يمل، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يستحسرون أي لا ينقطعون، لا ينقطعون عن العبادة. وقوله عز وجل: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل منقطع. قال أبو الدرداء: من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. قال رحمه الله: باب من دعا فليعزم. وساق بسنده عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى عن عبد الرزاق، وأخرجه من طرق أخرى عن أبي هريرة. وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن حجر عن علي بن حجر. قال: باب من تستجاب دعوته. قال الله سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك، مستجابات لهن، ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك في ذلك: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر. قال أبو عيسى: أبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن لا يعرف اسمه، روى عن يحيى ابن أبي كثير غير حديث، روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وسعدان القمي هو سعدان بن بشر، روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث. وأبو مجاهد هو سعد الطائي. وأبو مدلة مولى أم المؤمنين، وإنما نعرف بهذا الحديث، ويروى عنه هذا الحديث أطول من هذا. وساق بسند عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى لا يرفع العبد الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة، يقول بدعاء ولدك لك. وساق بسنده عن صفوان بن عبيد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء، وكانت تحته الدرداء قال: أتيت الشام فأتيت أبا الدرداء فلم ألقى، فلقيت أم الدرداء فقالت: تريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، ما دعا لأخيه بخير إلا قال له آمين ولك بمثله. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن عيسى بن يونس عن عبد الملك بن أبي سليمان، وروي بإسناد غريب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. فهذا تحت عنوان من تستجاب دعوته، فذكر أصنافا، منهم المضطر لقوله سبحانه: من يجيب المضطر إذا دعاه. فالإنسان إذا كان مضطرا فإن أرجى دعاء يستجاب له هو دعاؤه المضطر مهما كان، ولو كان صاحب معاصي صاحب ذنوب، فإن وقع في شيء هو مضطر واستغفر الله عز وجل ودعا فإنه ترجى إجابته. ومن ذلك أيضا دعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر والدعوة بظهر الغيب ودعوة الولد لوالده، كل هذه أصناف ورد بها الأدلة كما سمعتم. من المسائل هنا أيضا تذكرها دعوة الأخ لأخيه ليقول له ادعو لي، وهذا أيضا وردت كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تلقى رجلا يقال له ويس القرن، فإن لقيته فاطلب منه الدعاء أو كذا. هنا العلماء قالوا: هل هذا مستحب أو هو جائز؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى أن طلب الدعاء من الأخ أن هذا ليس من الدعاء المسنون، ليس هذا من الدعاء المسنون. قال: وما ورد من بعض الأدلة الخاصة كحديث أويس أو كذا أو قوله لا تنسنا يا أخي من دعائك، فإنما هو على نية لا تنسنا يا أخي، على نية إيصال الخير لأخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لو دعا لأخيه وكل به ملكا فيقول ولك مثله، فإن نوى